وكل من سبقك لا يعلمون به، ومن بعدك قد يندثر العلم وتنسى، لكن في الآخرة نسأل الله العافية كل الناس يشاهدون، فيكون المقاضاة في الآخرة أعظم من المقاضاة في الدنيا. ويتفرع على هذه القاعدة أو على هذه القاعدة أنه ينبغي للإنسان أن يعجل التحلل من حقوق الناس حتى لا يصح بها في القيامة. ولا ننسى أن القيامة أن يوم القيامة من ذلك، لأنه إيش يقوم فيه الناس من قبورهم لله، ويقام فيه العدل، ويقوم فيه الأشهاد. نعم. لا مو شرط، لا ليس بشرط، لكنه شرط للنكال به على هذا الوجه. ها ايش او للكافر من المؤمن كيف من وعلى كل حال قد يكون هذا بزيادة في عقوبته في الآخرة، بزيادة في عقوبته في الآخرة أو أخر من سيئات هذا ويحمل عليه. لا لا أي لكن قلنا أنه نوع من الكرابة، وليس الكرابة التي يترتب عليها هذه الحقوق، حكم أن يعذر وأن يؤخذ المال الذي أكله بالربا أخذه بالربا ويجعل في يده المال. بعض الناس يقول في قول الله تبارك وتعالى النفس بالنفس فإنه يقتل المسلم بالكافر، وأما الحديث الذي نستدل فيه يعني يقتل المسلم بالكافر فهو حديث ضعيف فإنه معارض للقرآن، كيف نجيبه؟ أولا ما الذي على الأرض هو في الصحيحين؟ ما هو القرآن؟ إيه هذا عموم، والعموم بالاتفاق أن المخصص لا يعارض القرآن. يقول إذا عارض هو لو قال مثلا لو كان في القرآن يقتل المسلم بالكافر ما قبلنا بعد ذلك حديث، لكن لا عام النفس مثل حديث النفس النفس، وتخصيص العام ليس معارض بالاتفاق. ضعيف علل بذلك لأن أتت الآية ولا يعارض السنة بالقرآن. لا بالتخصيص بالاتفاق أن السنة تخص القرآن. أليس الله أوجب علينا الزكاة في الأموال مطلقا؟ طيب والسنة قيدته بإيش؟ بذلول النصاب. أوجب الله أن نخرج مما أخرج لنا من الأرض، والسنة قيدته بالنوع والكمية. لا هذا كثير ولا إشكال. يعني أي حديث يعارض الآية فلا يقبل. بس ما في معارضة. نحن نقول التخصيص ليس بمعارضة في الاتفاق. التعارض معناها التقابل من كل وجه. مثل أن يأتي في القرآن لا تقتل مسلما ويأتي آخر لا تقتل كافرا، أو لا ويأتي في السنة اقتل الكافر. هذا هو المعارضة. نعم. العقوبة إسقاط الجنين. إيش؟ إسقاط الجنين. ما فهمت؟ إسقاط الجنين. إيش فيه؟ عقوبة. 30 إن شاء الله. نعم. الله معك شيخ، ما وجه الجمع بين هذا الحديث أول ما يقبر بين نفل وقيم الدماء؟ نعم. وبين قوله صلى الله عليه وسلم أول ما يحسر العبد يوم القيامة؟ نعم. الحديث أول ما يقضى بين الناس في الدماء، وهذا في حق الله، فأول ما يحاسب عليه الإنسان من حق الله الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. خارج قطع طريق كل محرم لله ورسوله.